هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. وطني أحبك لا بديل، أو ذاك يحتاج الدليل؟ سيظل حبك في دمي، لا لن أحيد ولن أميل. سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل. سأكون سيفا قاطعا، فأنا شجاع لا ذليل. ودليل حبي يا بلادي يشهد الزمن الطويل، فأنا أجاهد صابرا لأحقق الهدف النبيل. قسما بمن فطر السماء، أنا لن أفرط في الجميل. صحيح أصدقائنا أن الارتباط بالقومية على المستوى العام والارتباط بالوطن بأكمله بشكل خاص هو الذي يشكل وجدان الإنسان، لكن الارتباط بالجذور ومكان المولد بشكل أكثر خصوصية هو الذي يشكل روح الإنسان ويحدد طبيعته الشخصية ويؤثر كثيرا على مزاجه وهواه. وإذا كان الأمر ينطبق على كل البشر بصفة عامة، فهو ينطبق بشكل خاص على أصحاب المشاعر المتوهجة دائما من الأدباء والشعراء والفنانين. لذا فنحن نجد داخل كل منا حنينا شديدا إلى مسقط رأسه، فكل منا يحمل مكان مولده بداخله، ونترجم ذلك إلى حنين دافق لأيام طفولتنا وصبانا. أما الشعراء فيترجمونه قصائد تغزل من حروف الشوق وكلمات الحنين، والفنانون التشكيليون يشكلونه لوحات تسافر بأجنحتها عبر الزمان والمكان لتصل بخيوط حريرية شفيفة حياتنا وواقعنا بماضينا وذكرياتنا. هذا ما يمكن أن نستشعره ونحن نقف أمام العديد من الفنانين الذين ينتمون لأصول ريفية، فنحن نستطيع أن نشم رائحة الأرض الخضراء، ونستطيع أن نسمع هدير النيل بعنفوانه، أو نسمع همس موجاته وهو يترقرق. أما الفنان أبو الفتوح البراسي الذي نتوقف أمام لوحاته اليوم، فهو يشارك كل الفنانين في التعبير عن أصولهم وجذورهم وانتماءاتهم، لكنه يتميز عنهم بامتداد أثر هذا الانتماء في حياته. فهذا الانتماء أصدقائنا لم يتوقف عند حد الحنين أو الشوق أو الارتباط العاطفي بمسقط الرأس أو حتى التعبير عنه في لوحات فن تشكيلي، وإنما تخطاه لتفاعل حقيقي مع كل ما ينتمي للبادية من فنون وأشعار وتفاعلات أدبية ومؤتمرات وبرامج إذاعية وتلفزيونية وتصميم ديكور لأفلام ومسلسلات، كلها تبرز خصائص البادية. الفنان أبو الفتوح البرعاصي شاعر وباحث في التراث الشعبي والبادية المصرية من مواليد محافظة المنيا. هو خريج الدفعة الأولى لكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا شعبة التصوير الجداري، حاصل على عدة دبلومات فنية في علم النفس وفن الجرافيك والتصوير الجداري والفنون الشعبية. هو عضو هيئة التدريس مساعد بكلية الفنون والعمارة جامعة عمر المختار بليبيا، وهو مؤسس نادي أدب وشعراء البادية بالمنيا وصعيد مصر. أقام العديد والعديد من المعارض الخاصة والجماعية والطوافة بجميع محافظات مصر وفي العديد من المدن الليبية. هو مؤسس ورئيس رابطة فناني ماسبيرو التشكيليين. الصفاء الذي توفره حياة البادية هو أول ما يطالعك في لوحات الفنان أبو الفتوح البرعصي، فميلاده وحياته التي قضاها في أحضان الطبيعة وسط البادية خلقت منه فناناً مرهف المشاعر، فاختار الفن التشكيلي ليدرسه ويعبر به عن مشاعره. هو يفتح بلوحاته فضاءات للتواصل ليعبر عن عشقه للطبيعة والجمال والوطن، ويطلق لفرشاته العنان ليرصد لنا أهم ملامح البادية. فها هو يرسم في لوحاته فارس البادية، يرسم صخور البادية وسهولها وأوديتها. هو يرسمها وهي تقارب البحر في مرسى مطروح وليبيا. ربما هو يريد بلوحاته توثيقا للمكان والتراث في الحياة البدوية. تنهل لوحات الفنان أبو الفتوح البرعصي من الذاكرة المفعمة بجماليات بيئته، فهو يرسم الرجل البدوي والمرأة البدوية بزيهما التقليدي، كما يرسم الخيمة بأشكالها وطرزها ومستوياتها المختلفة، وهي التي تمثل الرمز الأول للحياة البدوية، كما يرسم عملية جمع الحطب وجعله في صورة أكوام معدة للاستخدام. هو لا ينسى رسم طرق الطهي التقليدية، وهو لا ينسى كذلك رسم طرق صناعة الخبز بالطريقة البدوية، فيرسمها لنا بشكل دقيق جدا حتى نخال لوحاته صورا فوتوغرافية. لم يأخذه عشقه للون والتشكيل والرموز من قضايا الفنانين التشكيليين والشعراء من أبناء البادية، بل حمل على عاتقه قضية البادية وعبر عن البادية وعن واقعها وأحلامها وآلامها. ولعل ارتباطه بالمجال الإعلامي جعله دائم التجديد بعيدا عن التقوقع والانحصار في أسلوب معين، بل هو يجعل من قضيته في التعبير عن أبناء البادية وإظهار وجودهم في كافة الاتجاهات هدفا أساسيا يصول ويجول به في لوحاته. هو يعرف أن لغة التشكيل هي تختلف عن لغة الشعر وتختلف عن لغة الإذاعة والتلفزيون والأفلام التسجيلية والسينمائية، لذا فهو يجدلها ويضفرها جميعا ليحقق الهدف الذي يملك عليه كل حواسه ويدفعه في كل المسارات تجاه التعبير عن البادية، عن واقعها وأحلامها وآمالها وآلامها. الألوان عند الشاعر أبو الفتوح البراسي مستمدة من الطبيعة، لذا يكثر عنده استخدام الأصفر لون الرمال والأزرق لون السماء، وهو حين يتناول أحوال الوطن بشكل عام فهو يستخدم ألوان العلم المصري كرمز، إما رمز للوئام والسلام بين أبناء الوطن حين تنام العيون ويعشش الحمام في حضن العلم، أو هو يستخدم الألوان نفسها حين يريد أن يعبر عن الصراع الذي ربما يولد بين أبناء الوطن الواحد في لوحته صراع. أما حين يجسد لنا الفنان أبو الفتوح البراسي القومية العربية فهو يجسدها كشجرة كبيرة تمتد جذورها ضاربة في أعماق الأرض، أما فروعها فهي أغصان الشجرة، ساقها على هيئة امرأة ذات شعر أسود طويل، أما فروعها فهي أغصان الشجرة ويحتضنها قلب كبير. أوراق الشجرة كتب على كل ورقة فيها اسم إحدى الدول العربية. المهم في الأعمال التي يجسدها لنا الفنان أبو الفتوح البراسي هو أسلوب تناول المواضيع، وهذا ما يميز فنان البادية أبو الفتوح البراسي. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميلان كريم قمحاوي وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.